بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا مع مجلس من مجالس القراءات وعلومها، ومجلس رسم المصحف وكتاب المقنع في مرسوم المصاحف للإمام أبا عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند باب ذكر ما رسم بالألف من ذوات الياء على اللفظ، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل سنيد إلى سيدنا الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب ذكر ما رسم بالألف من ذوات الياء على اللفظ. قال: اعلم أن المصاحف اتفقت على رسم ما كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال بالياء على مراد الإمالة وتغليب الأصل. وسواء اتصل ذلك بضمير أم لم يتصل، أو لم يتصل أو لقي ساكنا أو متحركا، وذلك نحو الموتى، السلوى، المرضى، الأسرى، شتى، صرعى، صرعى، طوى، الحسنى، لليسرى. كل هذه الألفاظ من ذوات الياء ورسمت بالألف، للعسرى، بشرى، موسى، عيسى، إحدى، إحداهما، إحداهن، بشراكم، أخراكم، مجريها، مرساها، الهدى، الهوى، العمى، أدنى، أزكى، أربى، هدى، فتى، مصلى، مولى، مصفى، مسمى، قرى، عمى. غزى، أبى، سعى، رمى، تتلى، تدعى. ولا تخفى، لا تعرى، آتيكم، أراكم، أتاها، لا يصلاها، وشبه إلا في أصل مضطرد. وسبعة أحرف، فإن المصاحف لم تختلف في رسم ذلك بالألف، فالأصل المطرد هو ما وقع قبل الياء فيه ياء أخرى نحو قوله الدنيا. العليا، الرؤيا، رؤياك، رؤيا، الحوايا، فأحيا به، فأحياهم، أحياكم، أحياهم، أحياهم، نموت ونحيا، أمات وأحيا، محيايا، كذلك هدايا، مثوايا، يا بشرى. وما كان مثله حيث وقع كراهة الجمع بين يائين في الصورة، يعني كل هذه الألفاظ من ذوات الياء، يعني مفروض تكتب بالياء لكنها رسمت بالألف، دلالة على اللفظ. يعني من لحظة، يعني لما نيجي ننطقها بالألف، هدى، مثوى، كده، أو للإمالة. وما كان مثله حيث وقع كراهة الجمع بين يائين، يعني في ألفاظ بيكون آخرها ياء وألف، والألف دي ذات ياء أيضا، فلم ترسم بالياء الثانية كراهة الجمع بين المتشابهين. بين يديين في الصورة، اعلم قال على أني وجدته في مصاحف المدينة، وأكثر الكوفة والبصرة وأكثر الكوفية والبصرية التي كتبها التابعون وغيرهم يا بشرى في يوسف بغير ياء ولا ألف. كذلك وقع وجدت في وسقياها في والشمس وجدت في بعضها هداي محياي ومثواي. كذلك وجدت ذلك في أكثرها بألف. وفي كتاب الغازي لو كتب السنة بين الغازي بن قيس هدايا بألف ومحياي ويا بشرى وسقياها بغير ألف ولا ياء. ماشي. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابن الأنبري قال حدثنا إدريس قال حدثنا خلف قال سمعت الكسائي يقول إنما كتبوا أحيا بالألف للياء التي في الحروف في الحرف اللي هي الياء اللي بعد الايه اللي بعد الحاء. يعني هي المفروض تكتب ايه؟ المفروض تكتب بأحيا أي ألف حاء ياء وكمان ياء، فكتبت بالياء الأولى اللي هي بعد الحاء وبألف. قرأت اجتماع الايه المثلين او المتشابهين، وده بنلاحظه دائما في ايه في الرسم. فكرهوا ان يجمعوا بين ياءين. قالوا كذلك الدنيا العليا. فاما قوله يحيى إذا كان اسما نحو قوله ويحيى وعيسى ويحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وبغلام اسمه يحيى وشبيه من لفظه. وقوله في الأنفال يا يحيى ويحيى من حي عن بينة. وقوله في طه وسبح ولا يحيى فإن ذلك مرسوم بالياء على الإمالة. وأما قوله خطايانا وخطاياكم وخطاياهم حيث وقع طبعا كل الألفاظ اللي هي ذوات الياء اللي درس باب الفتح والإمالة هيعرف إن كان أصله ما أصله ياء وما أصله إيه ألف بالرد إلى الخطاب أو التثنية. وقع في حيث وقع فمرسوم بغير ياء ولا ألف. في أكثر المصاحف الألف التي بعد الطاء محذوفة أيضا. وأما السبعة الأحرف فأولها في إبراهيم ومن عصاني في سبحان إلى المسجد الأقصى. وفي الحج أنه من تولى. وفي القصص من أقصى المدينة. وفي الفتح سيماهم. وفي الحق طغى الماء. ورسم ذلك كذلك على مراد التفخيم. وقال أبو حفص الخزاز هو في طه بالألف ليس في القرآن غيره. وقد تأملت ذلك في مصاحف أهل العراق وغيرها فلم أجد ذلك فيها إلا بالياء كالحرف الذي في النزعات. سواء وجدت فيها كلتا الجنتين ورسولنا تترى بالألف. ورسموا في سائر المصاحف على وإلى وحتى بالياء. وكذلك رسم يا ويلتا يا حسرتا يا أسفا أن التي بمعنى كيف ومتى وعسى وبلى حيث وقعنا. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا إدريس قال حدثنا خلف قال سمعت الكسائي يقول لدى الباب كتبت في يوسف بألف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أبو عمرو واتفقت المصاحف على ذلك واختلف في لدى الحناجر في المؤمن فرسم في بعضها بالياء وفي بعضها بالإيه بالألف وأكثرها على الياء. وقال المفسرون معنى الذي في يوسف عند يعني إيه يعني لدى الباب أي عند الباب، والذي في غافر فيه أي إيه في الحناجر، يعني رسمت هنا بألف ورسمت هنا بالياء لتمييز في الإيه لتمييز المعنى. فلذلك فرق بينهما في الكتابة والله أعلم. وقال النحوي المرسوم بالألف على اللفظ والمرسوم بالياء لانقلاب الألف ياء مع الإضافة إلى المكنى كما رسم على وإلى كذلك. قال حدثنا خوقاني قال حدثنا أحمد المكي قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال على ولدى وإلى كتبنا جميعا بالياء. وأما حتى فالجمهور الأعظم بالياء ورأيتها أنا في بعض المصاحف بالألف. قال أبو عمرو وقد رأيتها أنا في المصحف القديم كذلك بالألف، ولا عمل على ذلك لمخالفة الإمام ومصاحف الأمصار. وحدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن قاسم قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو جعفر النصيبي قال حدث أخبرنا سليمان بن قال أخبرنا سعيد بن زيد قال كتبت لأيوب كتابا فكتبت حتى بالألف، فقال اجعل حتى يعني بالياء يعني كتب له حتى. وقال عاصم الجهدري رأيت في مصحف عثمان بن عفان ما طاب لكم طيبة يعني كتبها بالإيه بالياء. وقال الكسائي رأيت في مصحف أبي بن كعب وللرجال كتاب وللرجيل وجاءتهم رسلهم وجياتهم كتبوا بالياء، وجاء أمر ربك أمر ربك وجي ليه؟ لأن أصلا الألفاظ هذه ألفاظ جاءتهم بيميلها سيدنا ابن ذكوان وسيدنا حمزة ومع خلف العاشر. وقال أبو حاتم في مصحف أهل مكة جاءتهم كتبت على الأصل. كتبت على ايه على الأصل. ايه هو الأصل؟ ان اصل الألف هنا اصلها الياء فكتبت على أصلها. قال أبو عمرو ولم نجد ذلك كذلك مرسوما في شيء من مصاحف أهل الأمصار وبالله التوفيق. باب ذكر ما رسم بالياء من ذوات العدد لمعنى. واتفقت المصاحف على رسم ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الياء من ذوات الواو على ثلاثة أحرف بالألف لامتناع الإمالة فيه، وذلك نحو الصفا شفا سناء. شكرا يا باشا. يا اصلا ايه كل الالفاظ دي كلها الصفا وشفا وسنا الالفاظ دي اصلها الواو اصلها واوي لكنها رسمت بالايه بالياء، لذلك ليس يعني ما فيهاش اماله لان الاماله بتكون ذوات الياء. وأبا أحد خلا عفا دعا بدا نجا على لعلى وشبه إلا 11 حرفا فإنها رسمت بالياء فأول ذلك في الأعراف. وذلك في الأعراف مثل بأسنا ضحى وفي طه وأن يحشر الناس ضحى وفي النور ما زكى منكم وفي النزعة دحاها وضحاها في الحرفين وفي الشم والشمس وضحاها وتلاها وما طحاها وفي والضحى والضحى والليل إذا سجى وذلك على وجه الإتباع لما قبل ذلك زي ما قال سيدنا الإمام الشاطبي كيف الضحى والقوى دحى تلا طحى سجى زكى وهو بالياء قد سطر فيه في كتاب العقيلة. وذلك على وجه الإتباع لما قبل ذلك وما بعده مما هو مرسوم بالياء من ذوات الياء لتأتي الفواصل على صورة واحدة. باب ذكر ما حذفت منه إحدى اللامين في الرسم لمعنى وما أثبتت فيه على الأصل، لان احنا قلنا قبل ذلك ان الحذف بيكون في حروف العلة الالف والواو والياء وكذلك في اللام والنون. لما انتهى من الثلاث حروف الالف والواو والياء بدأ يذكر المحذوف في اللام. قال ذكر ما حذفت فيه احدى اللامين في الرسم لمعنى وما أثبتت فيه على الأصل. اعلم أن المصاحف اجتمعت على حذف إحدى اللامين اختصارا لكثرة الاستعمال وكثرة تكرارها والقرار اجتماع صورتين متفقتين في قوله تعالى الليل الذي الذين اللذان اللذين التي التي أرضعنكم ما ألفت بين قلوبهم. كل هذه اللامات المشددة أو المفروض مفروض يا لامين، فكتب رسمت بصورة واحدة بلام واحدة مشددة على الشدة يعني كراهة اجتماع الايه الحرفين المتشابهين، و رسمت اختصارا لأنها كما تكلمنا قبل ذلك إن الحذف إما يكون حذف إشارة أو حذف اقتصار أو حذف إيه؟ اختصار. هذا من نوع إيه؟ حذف الاختصار لأن مفيهاش قراءات. قال ألف بينهم، قال واللاتي يأتين، قال واللاتي دخلتم، اللائي تظاهرون، اللائي يئسن، وشبيه من لفظه في جميع القرآن حيث وقع. والمحذوف عندي اللام الأصلية، عندي من كلام لمين؟ كلام للشيخ الإمام أبو عمرو الداني بيقول والمحذوف عندي اللام الأصلية، وجاز أن تكون لام المعرفة لأن هي أصلها إيه؟ أصلها ال وبعدين اللام داخلة عليها، لكن كل اللاتي واللاتي والذين هذه هي صحيح ال زائدة لكن زائدة وجوبا. يعني ايه زائدة وجوبا؟ يعني مش ينفع نفك منها نفكها من الحرف، وجائز ان تكون لام المعرفة لذهابها بالإدغام وكونها مع ما أدغمت فيها حرفا واحدا والأول أوجه لامتناعها. واتفقت المصاحف بعد ذلك على إثبات اللامين معا على الأصل في قوله اللاعنون اللعنة لدخول اللام، لدخول لام ال عليه، اللاعبين، اللهو، اللغو، اللؤلؤ، واللات والعزى، واللات والعزى، اللمم، اللهب، اللطيف، اللوامة، حيث وقعت هذه الكلم بأعيانها، وكذلك هما مثبتان في اسم الله عز وجل وفي قوله اللهم، حيث وقع وقد أنعمت النظر أو أنعمت النظر في هذا الباب في مصاحف أهل العراق وغيرها، فوجدت ذلك ما أثبته، وبالله التوفيق. نقف عند باب ذكر ما رسم في المصاحف من الحروف المقطعة على الأصل الموصول والموصولة على اللفظ. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا العلم النافع وتقبله منا خلاص لوجهه، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا جميعا، ومعذرة على التأخير واختصار المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.